هذا هو الدرس السابع من دروس شرح كتاب كشاف القناع قسم فقه البيوع. وتوقفنا في الدرس الماضي في الشرط الرابع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه. وأخذنا في الدرس الماضي بيع الفضولي، وقلنا الفضولي هو الذي يتصرف في ملك غيره من غير وكالة ولا ولاية. راجح من تصرف الفضولي في البيع والشراء بشرط الإجازة، وهذا قول جماهير أهل العلم لحديث عروة البارقي رضي الله عنه. وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله أو اشترى له، أي لغيره بعين ماله شيئا بغير إذنه لم يصح الشراء ولو أجيز بعد لما تقدم. مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه لا يصح بيع الفضولي ولا شراء الفضولي الذي يتصرف في ملك غيره بغير ولاية ولا وكالة، لا يصح تصرفه ببيع ولا شراء، وهذا مذهبهم رحمهم الله. وبناء على ذلك سيذكرون هذه المسائل وهذه الصور على مذهبهم. قال أو اشترى له، أي لغيره بعينه. أنا أعلم أن أحمد يريد أن يشتري محمولا، ومعي محمول لهذا الرجل لأحمد، محموله معي، فاشتريت بعين ماله هذا المحمول اللي هو محمول أحمد، اشتريت به محمولا له بهذا المحمول، أبدلته بمحمول آخر لأنني أعلم أن أحمد يريد أن يشتري محمولا بدلا عن هذا المحمول، فاشتريت بعين ماله جهازا آخر أو شيئا آخر بغير إذنه لا يصح، حتى ولو أجاز المالك، حتى ولو أجاز صاحب هذا الجهاز. صورة واضحة. هنا اشتريت بعين ماله شيئا له، فقالوا لا يصح حتى وإن أجاز، وهذا على المذهب. فكلمة بعين ماله قد يراد بها هذا الشيء المعين، الشيء المعين، وقد يراد بعين ماله الدراهم المعينة. لماذا؟ لأن على مذهب الحنابلة رحمهم الله أن الدراهم تتعين بالتعيين، الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين. فلو أن رجلا أحمد مثلا له عندي 5 دراهم أو 5 دنانير وعينها وقال هذه الدراهم بعينها ملكي وعينها، فإن اشتريت بهذه الدراهم التي قد عينت، هذه الدراهم المعينة، فقد اشتريت بإيه؟ بعين ماله. أما على مذهب الجمهور أن الدراهم وأن الدنانير لا تتعين بالتعيين إلا إذا كان هناك غرض صحيح لهذه الدراهم، ويريد هذه الدراهم بعينها لصفة فيها أو لأمر خاص بها، لكن الأموال عموما لا تتعين بالتعيين، الفلوس الجنيهات لا تتعين بالتعيين. محمد له عندي 5 جنيهات أو له 5 جنيهات، هذه 5 جنيهات كهذه 5 كهذه 5، فالفلوس لا تتعين، تقوم مقام بعضها. أما على مذهب الحنابلة أن الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين، فقد يكون المراد من قوله رحمه الله بعين ماله أي بهذه هذا المال المعين، كان يكون له سلعة معينة فاشترى بها شيئا آخر، أي بعين ماله. وقد يكون دولي. فقد استثنوا هذه المسألة أي أجازوا أن أشتري لأحمد جهازا. أنا أعلم أن هذا رجل أحمد يريد أن يشتري جهازا، فاشتريت له هذا الجهاز ولم أسمني في العقد، لم أقل عند الشراء هذا الجهاز لأحمد، إنما اشتريته ولم أسمني، واشتريت هذا الجهاز بمال في الذمة. وقلنا قبل ذلك أن المال الذي في الذمة قد يراد به المال المؤجل وقد يراد به حد غير المعين، غير المعين، قد يراد به المال المؤجل وقد يراد به المال غير المعين، لأن على كلامهم أو على مذهب له أنه يتعين بالتعيين. فمعنى قولهم في الذمة قد يكون المراد به غير المعين وقد يكون المراد به المؤجل. فأنا اشتريت لأحمد جهاز في ذمتي، قد يكون هذا الثمن مؤجلا، اشتريت له جهازا ب100 جنيه وهذه 100 مؤجلة، ولم أسمه في العقد، لم أقل هذا الجهاز لمحمد أو لأحمد، اشتري هو في ضميره أنه اشتراه لمن؟ اشتراه لرجل، هذا الشراء الفضولي، اشتراه لمحمد ولم يسمه في العقد، وهذا المال الذي اشترى به مال مؤجل أو مال غير معين. هذه الصورة التي استثناها الحنابلة رحمهم الله، قالوا هذا الشراء صحيح، هذا الشراء صحيح، وعلى القول الآخر قول الجمهور أنه صحيح، لكن وافقوا الحنابلة وافقوا الجمهور في هذه المسألة. قالوا إن اشترى له أي بغيره شيئا في ذمته بغير إذنه صح، إن لم يسمه، إن لم يسمه في العقد صح، بس بشرط أن يكون في الذمة ليس بمال بماله المعين، أو أن يكون مؤجلا. يبقى هذا البيع على المذهب الشراء الفضولي في هذه الحالة صح بشرطين. الشرط الأول أن يكون في لم يسميه، أن يسمي المشتري من اشترى له في العقد بأن قال اشتريت هذا ولم يقل لفلان، لكن أضمر في نفسه أنه اشتراه لفلان لكن لم يسميه في العقد. قال فيصح العقد سواء نقد المشتري دفع فوري، سواء نقد المشتري الثمن من مال الغير الذي اشترى له أو لا. دفع هذا المال من ماله، هذا الرجل محمد لا عنده مال فاشترى بماله في هذا الجهاز، نفهم كلام الحنابلة، لكن هذا المال غير معين، لأنه لو كان معينا لم يصح على مذهبهم، لكن الصحيح أنه إيه؟ أنه يصح على كلا الصور صحيح. فيصح العقد سواء نقد المشتري الثمن من مال الغير أي المال غير المعين الذي اشترى له أو لا، أو لم ينقد الثمن، بمعنى أنه اشتراه مؤجلا، ومعنى أنه اشتراه مؤجلا يكون في الإيه؟ في الذمة. وهذه صورة من صور في الذمة أن يكون المال مؤجلا بأن نقده من مال نفسه، أو لم ينقده بالكلية لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف، والذي نقده إنما هو عوض عما في الذمة. فإن سماه في العقد، فإن قال اشتريت هذا الجهاز لمحمد، فإن سماه في العقد لم يصح، إن لم يكن أذن له أو أذن. فإن أجازه أي المشتري من اشتري له ولم يسمى ما له من حين العقد فمنافعه ونماؤه له، لأنه اشتري لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل. طيب، هذا الرجل الذي اشترى هذه السلعة، اشترى جاموسة أو بقرة لهذا أو مالا مؤجل ولم يسمه في العقد، فاشترى بقرة لهذا الرجل، هذه البقرة ملكها من اشتري له من ماذا؟ من حين علمه ولا من حين العقد؟ من حين ليه؟ من حين العقد. فنماؤها، فهذه البقرة لو ولدت بعدما اشتراها هذا الرجل، بعدما اشتراها بيوم يومين ولدت، فهذا النماء يكون لمن؟ يكون لمن اشتري له أم للمشتري؟ لمن اشتريت له، فيملكها من حين العقد. لماذا؟ قال لأنه اشتري لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل. هو كالوكيل، هو هنا كالوكيل، وهذه وكالة مثلا ليست بأجر، ونزل نفسه منزلة هذا الرجل الذي اشتري له، فهو الآن وكيل، والوكيل لا يأخذ شيئا من هذه المنافع. إما الوكالة قد تكون بأجر وقد تكون، أما حق للوكيل أن يأخذ منها شيئا. فإن أجاز له أي المشتري من اشتري له ولم يسمى ملكه من حين العقد، فمنافعه ونماؤه له لأنه اشتري لأجله ونزل المشتري نفسه منزل الوكيل. وإلا طيب، اشتريت جهازا لهذا الرجل لمحمد الذي يريد أن يشتري هذا المحمول، أنا أعلم أنه يريد أن يشتري جهاز محمول، فاشتريت له هذا الجهاز، فلما ذهبت إليه وقلت له اشتريت لك هذا الجهاز، فقال لماذا؟ اشتريت لي البارحة، اشتريت البارحة محمول، ورفض ولم يرضى. طيب، هل يلزم من اشتري له القبض؟ هل يلزم؟ لا يلزمه، له أن يرفض. طيب، هل يحق لهذا المشتري أن يرجع إلى البائع، إلى صاحب المحل ويقول له خذ هذا الجهاز فأنا قد اشتريته لمحمد ومحمد رفض؟ هل يحق له أن يرجع؟ لا يحق له أن يرجع، وهذه صورة المسألة. قال وإلا بأن لم يجده من اشتري له لزم من اشتراه، لزمه، فلا يملك المشتري أن يرده على البائع ويقول أنا اشتريته لفلان ولكنه لم يقبله، روح لصاحب المحل وقل أنا اشتريته لمحمد ولكنه لم يقبله، يقبله، فالبائع له أن يرفض ويقول أنا اشتريت، يقول أنا اشتريت، أنت اشتريت مني على أنك أنت المشتري فيلزمك، أنت لما جيت تشتري اشتريت على أنك أنت المشتري، فهذا المبيع يلزمك، فلا يحق للمشتري أن يرجع إلى البائع، إلى صاحب المحل. وإن أقاله، أقاله البيع، فهذا إيه؟ فهذا حسن، يعني رجع، رجع، فهذا حسن وهذا جائز. أما أننا نلزمه بالإقالة فهذا ليس واجبا. قال وإن حكم، وهذه الصورة الثانية التي استثناها الحنابلة رحمهم الله في بيع الفضولي، هذه الصورة الثانية، وهي رجل اشترى سيارة لرجل وهو يعلم أنه يريد أن يشتري هذه السيارة، فحكم قاض بصحة، القاضي يرى مثلا أنه تصرف الفضولي يجوز، لكن القاضي اجتهد وحكم بصحة تصرف الفضولي. فهنا إن حكم القاضي، إن حكم القاضي بصحة هذا البيع وبصحة التصرف الفضولي، فهنا يصح هذا البيع، بيع الفضولي يصح. لماذا؟ بناء على أن حكم الحاكم يرفع ليه؟ يرفع الخلاف. حكم القاضي يرفع الخلاف. قال وإن حكم بصحة مختلف فيه ممن يراه كتصرف فضولي بعد إجازته صح العقد، صح العقد واعتبرت آثاره. هنا يصح العقد وهتترتب عليه الآثار، الآثار التي تترتب على هذا المبيع: انتقال الملكية ووجوب التسليم والتسلم وضمان العيب القديم في المبيع ونحو ذلك من الآثار التي تترتب على صحة البيع. قال واعتبرت آثاره، أي آثار إيه؟ البيع والمبيع، من وجوب التسليم والتسلم وانتقال الملكية وضمان العيب القديم، اعتبرت آثاره. طيب هذه الآثار، هذا النماء لهذا المبيع، هذا النماء يكون من حين العقد. هنا بقى يكون من حين الحكم، من الحكم لا من حين العقد، ذكره القاضي. فالمختلف فيه باطل من حين العقد إلى الحكم. لماذا؟ لأنهم يرون أن العقد من البداية، من بداية الشراء إلى الحكم، حكمه إيه؟ باطل. طالما أنه هو باطل يبقى هذه الآثار لا تترتب على المبيع، لا تعود إلى من اشتري له، فهذه الآثار تترتب على البيع من حين الحكم، من حين الحكم. طيب هذه التفصيلات وهذه التفريعات تندرج تحت قول الجمهور؟ أحسنت، هذه التفريعات وهذه التقسيمات تحت قول من؟ الحنابلة. أما تحت قول الجمهور لا تندرج هذه التفصيلات، فيملك المبيع من حين الايه؟ من حين العقد، لأن البيع صحيح طالما أنه أجازه فبيع صحيح. فهذه التفريعات وهذه التفصيلات على مذهب الحنابلة رحمهم الله. قال في الفروع يتوجه كالإجازة، ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهذه المسألة يسأل عنها كثير من الناس، وهذه هي التي يسأل عنها عموم الناس، وهي شيئا ليس عنده، يبيع شيئا لا يتملكه. تذهب إلى محل يبيع أجهزة كمبيوتر فتقول أريد جهاز كمبيوتر، يقول ماذا تريد؟ أقول مواصفات كذا وكذا وكذا، الهارد كذا والميموري كذا، هذه المواصفات، يحدد فيكتب المواصفات ويقول له تعالى بعد يومين واستلم الجهاز. قد يدفع عربونا وقد لا يدفع، وهذا الجهاز الذي سيأتي به صاحب المحل يأتي به لهذا الرجل هذا المشتري، وهو له، ولا جايبه عشان يحطه في المحل، ده هو جايبه عليه على اسمه وجايبه له، فعقد العقد على شيء لا يتملكه وليس عنده في محله. طيب هل هذا البيع صحيح أم غير صحيح؟ وهذه صورة منتشرة بين الناس، صحيح لأنه بيع موصوف، وفي الحقيقة كلمة لا يفهم ما معنى بيع الموصوف الذي ذكره العلماء. من أنزل بيع الموصوف على هذه الصورة لا يفهم كلام الفقهاء في بيع الموصوف، لأن هذه ليست المراد من بيع الموصوف. هذه باع منعدما، اشتراها، هذا عقد العقد على أن هذا المبيع هذا الجهاز لفلان ولزم، وإن جاء به فهو لازم لهذا الرجل، هذا البيع لا يجوز ولا يصح. لماذا؟ لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. هذا حديث حكيم بن حزام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يأتي من الرجل من السوق، ما معنى أبتاعه؟ أشتري من السوق، يأتيني الرجل فيسألني عن الشيء فأبتاعه من السوق، أذهب إلى السوق فأتي إليه بهذا الجهاز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، فلا يصح. طيب ما المخرج؟ ما المخرج من ذلك؟ المخرج من ذلك أن نجعلها صورة السلم. أحسنت، أن نجعلها صورة السلم، بمعنى أن هذا الرجل يريد أن يشتري جهاز كمبيوتر. جهاز كمبيوتر يسوي كم؟ 3000. ادفع 3000 كاملة في مجلس العقد، ونحدد صفات هذا المبيع، هذا الجهاز نحدد مواصفاته كذا كذا كذا، تمام؟ ويدفع الثمن كاملا في مجلس العقد. وهذا الرجل الذي أرسل له في ذمة هذا الرجل جهاز كمبيوتر بمواصفات كذا كذا كذا، له في ذمته وليس له جهازا بعينه، له في ذمته وليس جهازا بعينه، إنما في ذمة هذا، له في ذمة هذا الرجل جهاز ايه؟ جهاز كمبيوتر. هنستلم تسليم امتى؟ بعد اسبوع. بعد اسبوع الجهاز ده ب4000 جنيه، لحق انه اقول له هات 1000؟ لا. الجهاز ده ب2000، انه يقول له هات لي 1000؟ لا، لان اصبح لما دفع 3000 تملك في ذمة هذا الرجل جهازا يسمى جهاز كمبيوتر بمواصفات كيت وكيت وكيت، تمام؟ هذه صورة، هذا حل. أفهمك؟ تقسيط؟ اللي هو يبيع السلم؟ طيب لحظة، الموصوف عندنا. طيب دي الصورة الأولى، في صورة أخرى؟ بيع السلم، بيع الصفة، سيأتينا مقصود من بيع الصفة سيأتينا الآن. وبيع بيع الصفة، بيع السلم هو بيع موصوف في الذمة لكن بشروط. بيع السلم له شروط، هو موصوف في الذمة لكن بشروط. المهم هذا المخرج الأول حتى لا نفرع، هذا هو المخرج الأول لهذه الصورة المنتشرة بين الناس. أنا عايز أشتري جهاز كمبيوتر والراجل الجهاز مش موجود عنده في المحل، أعمل إيه؟ أجعلها صورة سلم، أديله 3000، تمام؟ لحظة، أديله 3000 ويبقى أنا ليه في ذمته بعد أسبوع بعد يومين جهاز إيه؟ جهاز كمبيوتر. أو أجعله وكيلا بأجر، أجعله وكيلا بأجر، اشتري لي جهاز كمبيوتر، فاشتري لي الجهاز بالمواصفات اللي أنا اتفق عليه، اشتريته كام؟ ب3000، خذ يا عم 3100، هذه 100 أجر الوكالة، اتفقنا على أجل الوكالة 100 جنيه، أجعله وكيلة. أو لا ألزم الرجل، ليس عنده هذه السلعة، سلعة ليست موجودة عنده في المحل، يقول أنا هاتي بها وضعها على الرف، وضعها في محلي، وأنت بالخيار إن شئت أن تشتري فاشتري. لا بالضبط، لم يعقد هنا ولم يلزم هنا بالعقد، هنا لا إلزام، طالما أنه لا إلزام فيصح، هيجيب السلعة ويحطها في المحل ويشتري، عجبته ياخد، ما عجبتهوش يرفضها. انما الاشكال في الايه؟ في الالزام. معنى الالزام انه قد انعقد البيع على شيء ليس ايه؟ لا يتملكه وليس عنده. فهذه مخارج للخروج من هذا المأزق الذي يسأل عنه كثير من الناس. قال: ولا يصح بيع شيء معين لا يملكه ليشتريه ويسلمه لحديث حكيم السابق، حديث حكيم بن حزام، بل يصح بيع موصوف بما يكفي في الثمن غير معين. يصح بيع موصوف بما يكفي في الثمن غير معين، أي لابد أن يكون في الذمة ليس معينا، ولو لم يوجد في ملكه مثله. يعني بيع موصوف، تعاوز ايه؟ عاوز سيارة، سيارة مواصفات ايه؟ مواصفاتها سيارة تويوتا كورولا، مواصفاتها موديل 2000، وحدد المواصفات ولونها وي وي وي وصف. او سلعة تانية، طيب هذا الرجل الذي باع هذه السيارة تملكها ولا لم يتملكها؟ مالكها ولا؟ إن كان مالكا لها لكنها عنده، عنده فين؟ في مخازنه التي في محافظة أخرى، عنده في المخازن. هذه السلعة يتملكها وسيأتي إليها في مجلس العقد، سيأتي بها في مجلس العقد، أو أن البائع المشتري سيدفع الثمن كاملا في مجلس العقد، فستصير صورة سلم على شيء موصوف في الايه؟ في الذمة. واضحة ولا صعبة؟ موضحة تاني. بيع الموصوف بشرط، ده اللي أنا عايز أقوله، بيع الموصوف بشرط أن يكون مالكا للمبيع. مش معنى بيع الموصوف إن أنا طالما السلعة اتوصفت يبقى خلاص إن أنا لا، اللي بالشرط إن أنا أكون مالكا لها، لا. في بيع الموصوف يشترط أن يكون مالكا للسلعة. لذلك قال بما يكفي في السلعة ولم يوجد في ملكه مثله بشرط قبضه، أي قبض الموصوف، قبض السلعة أو قبض ثمنه في مجلس العقد، وإلا لم يصح. لو دفع الثمن كاملا في مجلس العقد صارت صورة سلم، وإن أتى به، أتى بهذا المقبوض، راح البضاعة من المخازن وادها له وهو كان على بيع ايه، هو لما عقد العقد ما كانش شايف، ما كانش السلعة قدامه، ده وصفها له وعقد العقد على ايه، على وصف. واضحة ولا غير؟ زي بيع النموذج، بيع النموذج، بيع النموذج هو عبارة عن ايه؟ بيع العينة. يجيب عينات، عنده بضاعة كبيرة بكراتين، فبيجيب له عينات منها، والعينة موافقة لهذه الايه؟ لهذه البضاعة، موصوفة، موصوفة للايه؟ موافقة للايه؟ لهذه السلعة، هذه البضاعة، فهي صح. فهنا عقد العقد بالصفة، عقد العقد على شيء لم يره، ما شافوش، بس جابله بعدين، جابله في مجلس العقد. ليس معنى بيع الموصوف ان الانسان يبيع شيئا موصوفا ولا يتملكه، لا، يشترط ان يكون مالكا للسلعه، ولا يشترط ان يكون لابد من الرؤيه، لا، بل تكفي الوصف. واضح؟ واضح ولا واضح؟ ماشي، تمام. طيب لذلك قال ايه؟ بشرط قبضه، اي الموصوف، او قبض ثمنه في مجلس العقد، والا لم يصح. ليه؟ قال لانه بيع دين بدين، باع له موصوف، باع له موصوف ولم يدفع الثمن في مجلس العقد. انت ليك عندي السلعه هتيجي ان شاء الله، هنجيبها بعد اسبوع، ليك سلعه عندي وهنجيبها بعد اسبوع، طيب ادفع يا عم، ادفع، مش دافع، هجيب لك الفلوس ان شاء الله بعد شهر، ايه رايكم في ديت؟ سنت، ده بيع دين بدين اهو، لان هنا له في ذمته موصوف، سلعة ستأتي بعد اسبوع، طب ادفع، لابد من الدفع كاملا في مجلس العقد حتى تصير صورة سلم. قال لا، ان شاء الله انا هدفع بعد اسبوع. يبقى الثمن مؤجل والسلعة مؤجلة، وهذا بيع دين بدين اهو. لذلك قال وإلا، اي ان لم يدفع الثمن في مجلس العقد لم يصح، لأنه بيع دين بدين كسلم، أي يصح البيع بالوصف كما يصح السلم، ويأتي البيع بوصف قريبا في الشرط السادس، وإن شاء الله هذا سيتعرض إليه بشيء من التفصيل في الشرط السادس. قال ولا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم وتصح إجارته. انتقل رحمه الله إلى مسألة قديمة، وهذه المسألة سنأخذها سريعا أنها ليس، وهي بيع الأراضي التي فتحت عنوة. ما معنى فتحت عنوة؟ أي فتحت بالسلاح، لم تفتح صلحا، وإنما فتحت عنوة. هل يجوز بيع هذه الأراضي كأراضي مصر، فمصر فتحت بالسلاح سيف، وأراضي الشام والعراق، هل يجوز بيع هذه الأراضي؟ هل يجوز بيع هذه المساكن، هذه المساكن، هذه البيوت التي ترونها، يجوز بيعها أم لا؟ هذه الأراضي يجوز بيعها أو لا؟ فمصر فتحت عنوة، هذه المسألة التي يذكرها المصنف رحمه الله: بلاد مصر، بلاد الشام، بلاد العراق، هذه البلاد التي فتحت عنوة، هل يصح بيع أراضيها ومساكنها أم لا؟ هذه المسألة فيها قولان. القول الأول وهو جواز بيع المساكن دون الأرض، قول الأول جواز بيع المساكن دون الأرض، أي يجوز بيع المساكن ولا يجوز بيع الأرض. اللي هو لا، البيع عادي. هذا مذهب الحنابلة أنه لا يجوز بيع الأراضي، لكن يجوز بيع المساكن، وهذا المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. واستدلوا بأن عمر رضي الله عنه وقف أرض خيبر بشهود جمع كبير من الصحابة، ولم يعرف لهم معارض، كان إجماعا، يعني قال أن الأرض ذهيت عمر رحمه رضي الله عنه أوقفها على المسلمين، والوقف لا يباع، قال الوقف لا يباع، فهذه الأراضي لا يصح بيعها. وأجيب عن ذلك أن هذا الوقف ليس وقفا، هذا الوقف ليس وقفا خاصا، حتى نقول إن الأوقاف الخاصة لا تباع إلا أن تتعطل منافعها. الذي لا يباع هو الأوقاف الخاصة، الوقف الذي أوقف على فئة خاصة، أما الوقف العام الذي على عموم المسلمين لا يأخذ حكم الوقف الخاص. فهناك فرق بين الوقف الخاص وبين الوقف الايه؟ وبين الوقف العام. فالوقف الخاص لا يجوز بيعه إلا أن تعطلت المنافع. جبنا بحاجة جهاز إلى مسجد، وهذا الجهاز كنا من حوالي 10 سنوات نستخدمه، لكن الآن أصبح ليس له استخدام، مركون في المخازن. فهل يجوز لنا أن نبيع هذا الجهاز ونستخدمه في المسجد، نضعه في الإضاءة نستخدمه؟ نعم. لماذا؟ لأن هذه المنفعة تعطلت، هذا الوقف تعطل، فيجوز بيعه لأنه تعطلت منافعه. هذا وقف خاص، والوقف الخاص لا يباع، أما الوقف العام فحكمه حكم آخر. فعمر رضي الله عنه وقف هذه الأراضي جميعا، فلا نقول بأنه لا يجوز بيعها. فهناك فرق بين الوقف الخاص وهناك فرق بين الوقف العام. وإن قلنا بعدم بيع أراضي مصر والشام والعراق فهذا فيه حرج، حرج شديد على المسلمين، وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما جواز بيع المساكن فقالوا إن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر، ولعل المراد من الخطط كما في قاموس المحيط الخطط هي طرق، فاقتطعوا الطريق أو الشارع، فكأنهم اقتطعوا هذه الأماكن التي ستبنى مساكن، كردون، كردون الايه؟ كردون المساكن. هذه المنطقة ستكون يصح البناء عليها في ريح الايه؟ في ريح المساكن. اقتطعوا الخطط فمن الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير، فكان اجماعا، يعني يصح بيع المساكن. فقول الحنابلة يجوز بيع المساكن لا يجوز، لكن لا يجوز بيع الايه؟ الاراضي. القول الثاني وهو قول جماهير اهل العلم انه يجوز بيع ما فتح عنوة من ارض الشام ومصر والعراق، سواء قسم او لم يقسم، وكذلك المساكن، يجوز بيع المساكن ويجوز بيع الاراضي التي فتحت عنوة والتي فتحت صلحا، قسمت او لم تقسم، وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم، والناس ما زالوا يتبايعون الأراضي والبساتين والمساكن من غير نكير، فكان كالإجماع. والأصل هو حل البيع، ولا يوجد دليل صريح على التحريم، فهذا هو الصحيح. قال الشيخ السعدي رحمه الله في حاشيته على الإقناع: وجمهور العلماء على جواز بيع أرض العنوة، وهو الصحيح. وجمهور العلماء على جواز بيع أرض العنوة وهو الصحيح، وهذا قول واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فقال ولا يصح بيع من فتح عنوة ولم يقسم وتصح إجارته وكأرض الشام والعراق ومصر ونحوها، لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين وأقرها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام، ولم يقدر عمر مدتها أي مدة الإجارة لعموم المصلحة فيها. ويصح بيع المساكن الموجودة حال الفتح أو حدثت بعده وآلتها، أي المساكن منها من أرض العنوة أو من غيرها عن خطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير، فكان كالإجماع. ثم سقل رحمه الله كل ده على التفريعات، تجد التفريعات في هذه المسألة على قول الحنابلة. فهمنا مذهب الحنابلة في هذه المسألة، الحنابلة لا يجيزون البيع الأراضي لكن يجيزون بيع الايه المساكن. ثم انتقل رحمه الله في الصفحة 326 الى مسألة اخرى، بيع رباع مكة. يعني هذه المسألة اللي هي ما فتح عنوة لم نطل فيها، لان هذه المسألة ليس لها وجود الان، هذه ليس لها وجود الان. الصفحة 326 قال ولا يصح بيع رباع مكة. والرباع جمع ربع، الرباع جمع ربع، وهي المنازل والبيوت. 26 عندكم ايه؟ ماشي ماشي زي ما تكون، عندنا احنا 26. ماشي ماشي. مسألة حكم بيع وإجارة بيوت مكة، بيوت مكة عموما هل يجوز بيعها هل يجوز إجارتها؟ هذه مسألة فيها قولان. القول الأول هو قول الحنابلة، لا يجوز بيعها ولا إجارتها، برضو على مذهب الحنابلة لا يجوز بيع بيوت مكة ولا إجارة بيوت مكة. طب لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباع مكة حرم إجارتها، رباع مكة حرام إجارتها، وهذا الحديث رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي، لكنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة، ضعفه الدارقطني والذهبي والبيهقي رحمهم الله. واستدلت عنوة فصارت وقفا على المسلمين ولا يجوز بيع الوقف، وهذا الدليل أجبنا عنه في المسألة الماضية. تمام. القول الثاني وهو جواز البيع والإجارة، وهو مذهب الشافعي ورجحه القدامى رحمه الله في المغني، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، جواز بيع بيوت مكة وجواز الإجارة، بخلاف طبعا مناطق أو بقاع المناسك كأماكن المسعى وأماكن المسجد الحرام، هذه لا تباع، هذه حكمها حكم المساجد. قال ولا يصح بيع رباع مكة، وبكسر الراء جمع ربع، وهي المنازل ودار الإقامة، ولا الحرم كله، وكذا بقاع المناسك كالمسعى والمرمى والموقف ونحوها، فهذه لا تباع. والقول بعدم صحة بيع بقاع المناسك أولى من القول بعدم صحة بيع رباع مكة، إذ هي أي بقاع المناسك كالمساجد لعموم نفعها. فهذه أيضا المسألة تتن، وهي مسألة حكم بيع بيوت مكة. الآن بيوت مكة تباع من غير نكير ومن غير خلاف بين المسلمين. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي فضل الدين. عشان المشكلة إن هي مسألة مرتبطة ببعضها. سبحان الله. طيب نكتفي بهذا المقدار، لأن هذه المسألة وهي مسألة بيع ماء البئر، هذه مسألة كبيرة، بيع الكلى مسألة كبيرة، فنأخذها إن شاء الله في الدرس القادم. سؤال الواجب وهو سؤال الواجب حكم بيع وإجارة بيوت مكة، حكم بيع وإجارة بيوت مكة. السؤال الثاني حكم بيع ما ليس عندك. السؤال الثالث وهو حكم بيع الأراضي التي فتحت عنوة كأرض الشام ومصر والعراق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.